جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم فر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يدخل في النهي زيارة النساء للمقابر زيارة شهداء أحد، حيث أن البعض يصطحب أهله معه لزيارتها؟ ليس هناك فرق بين القبور. لا يجوز للمرأة أن تقصد القبور والمقابر للزيارة، لكن لو مرت عابرة سبيل وجاءت المقبرة عن يمينها عن شمالها ثم وقفت وسلمت ودعت الله لهم وترحمت عليهم فلا بأس، شهد أحد أو غيره. أما أن تقصدهم أو تذهب بها معك لزيارتهم فلا، فإن الحكم يشمل الجميع والحكم عام. قل السائل: معنى قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا كما ذكر المفسر رحمه الله أنه لما كثر من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة حتى شقوا عليه، أراد عز وجل أن يخفف عن نبيه ويدفع الناس عن كثرة الأسئلة، فشرع لهم وفرض عليهم أنه من أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بصدقة قبل. فهذا فيه شيء من التخفيف، لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يتصدق كل ما أراد أن يسأل، لكن ذلك لم يطل، فالرب عز وجل أرحم بعباده. المهم أنه أشار وبين لعباده أنه لا ينبغي الإثقال على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة، ولذلك نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جاءكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا أن كثرة الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم مما يثقل عليه ويشق عليه، وكذلك كان يكره كثرة الأسئلة لا سيما في أمور لم يشرع فيها شيء، مخافة أن يشرع فيها أمر يكون فيه تثقيل على الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وجاء الذم على من سأل عن شيء لم ينزل فيه حكم فنزل فيه حكم فيه تشديد على الأمة. ولذلك لما شرع الحج قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام لما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا؟ قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه حتى كرر ذلك ثلاثا، ولكنه تمالك نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يستعجل، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون. من الذي يستطيع أن يحج كل عام؟ وهل مكة ستسع أمة محمد كل سنة يحجون؟ ثم قال: أيها الناس، ذروني، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. فلذلك كثرة الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهونها لأنه يكرهها. يقولون: كنا نفرح إذا جاء الأعراب، لأنهم الأعراب في البر ويجهلون أحكام الشرع، فيغتنمون الفرصة إذا جاءوا للمدينة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما شرع من الأحكام حلال أو حرام. يقول: كنا نفرح بالأعراب إذا جاءوا يسألون ونحن نسمع. أما هم لأنهم تأدبوا بتأديب الله لهم ما كانوا يكثرون عليه الأسئلة عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هناك أناس يصلون في مؤخرة المسجد وبينه وبين الصفوف المتقدمة، يقول أكثر من 20 صف، هل يصح متابعتهم؟ على كل حال ما دام انه في المسجد يصح، لكن كلما اقتربنا واجتمعنا وتراصصنا في الصفوف وقربنا من الإمام فهو أفضل، هذا لا شك. أما كونهم يصلون وهم في المسجد صفوف فلا مانع من ذلك. يقول السائل: من هم الخمسة الذين يبكى عليهم في قول الشاعر: حسبك خمسة يبكى عليهم؟ ما أدري، جزاك الله خير، علمنا بهم تنابهم أفدنا. نعم. يقول السؤال: عندنا إمام دائما يسلم في الصلوات الخمس تسليمة واحدة، هل يتبعه المأمومون؟ على كل حال العلماء يقولون أن التسليمة الواحدة أنها تكفي لانصراف الإنسان من الصلاة. الحمد لله أهديكم أصلاح، لأنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن الثابت والمشهور أنها تسليمتان. أما التسليمة الأولى فإنها تكتمل بها الصلاة، والتسليمة الثانية تكون سنة، ولكن ينبغي الإنسان أن يحافظ على السنة والأفضل والأكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.